واضح يعني أن التجنيين يقولون إن التجاني هذا إنه اتصل بالله عز وجل وأخذ الوحي الذي نعم هذا أعظم هذا أعظم من تجعل النبوة لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الرسول الملك لولا أعظم منه وهذا يتلقى من الله مباشرة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة ها جبريل من اي هذا بعد اشد كان يتلقى من الروح قبل تنفخ بطن امه اللهم لا هذا من قبيل الذي شهد بما راى شهد بما راى ولم هم بالشام خاصه يكون في كل البلاد هنا هو الظاهر طبق تفسير المرام وهم ربما يكون مثلا في بعض الأحيان ينحصرون في مكان معين نعم في المسائل إيش نعم ما في شك ما في شك لا المحدثين والفقه حتى أهل الفقه عندهم هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ما يعتبر سلاح من المحدثين ها؟ من؟ السلاح ما يعتبر من هؤلاء سلاح ولا هو نعم هو رافع رأس الحديث ما في شك ومجاهد ومناظر الإمام أحمد رحمه الله سنزعه طائفتان أهل الفقه قالوا إنه فقيه وأهل الحديث قالوا إنه محدث نعم وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله المهم أننا نقول أهل الحديث ما يخص أهل الحديث السلاح أهل الحديث كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به ولا شك أن أقرب الناس التمسك بالحديث هم الذين يعتنون به نعم نعم القلب إذا جاء أمر الله هو ما أشرنا إليه قبل قليل إنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كل مكان فإذا قبضت الروح إذا قبضت لا المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين فإذا عدموا معه ما يقال منصورين ولا مصورين نعم هذا صحيح لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح لكن بس أنه يخشى من هذا التعبير أنه يظن الظان أن المراد أهل الحديث الذين يعتنون به سلاح المحدثين فيخرج غيرهم وهذا هو الذي يحذر منه فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه صلاحا واعتنوا به أو لا فحين يجب أن يكون صحيحا لا ما في لأنه إذا قضيت قضاء حتى فيما مضى في الله الأزلي الأمور المقضية نوعان مقضي في العلم هذا ثابت ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حادث إن الله إذا أراد شيئا قال له فالقضاء بالعلم الأزلي هذا ثابت مقضي من قبل والذي يقضي به إيجادا تتعلق إرادته به عند إيجاده الشهادة الأولى الإخلال فيها بالكفر والشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك

فهؤلاء الطائفة التي تبقى لا شك أنهم يتأذون من مخالفة الناس لهم، لأنهم يودون الخير لكل مسلم، ولكن ذلك لا يضرهم ولا ينقص من حق من الحق الذي معه، يعني أن حقهم ما يمكن يزول، سيبقى ويثبت ويرجع أمام الباطل ولا يتضرر. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأبدا وقال صحيح القدسي الصحيح يؤذين ابن آدم يسب الدهر. نعم. الاستثناء منقطع هنا. الاستثناء هنا منقطع. يعني لا يضركم شيئا. وفي الحقيقة أن الأذى فيه مضرة، لكن منه مضرة الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الانتصار، ما في شيء، فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء مستقر، وإلا فهو منقطع. هذه عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. ولا يضر ما خذ له ولا من خذ له إلا قوم الثاني عشر. تقدم لنا في أثناء الشرح أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن ساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأجبنا عن ذلك. أجبنا عن ذلك بجوابين. نعم. الجزء الأول أن هؤلاء الحديث رأيت أنهم يتكلمون في مكاتب كبيرة يتقدمون إلى هذا الحديث، ثم يبقى يبقى الضرب إلى شهادة الناس حتى يقاتل أمر الله والله، وكم عليه الساعة؟ لكن هنا يقول إلى قيام الساعة، ظاهرين إلى قيام الساعة. حسبنا بجوابين أخوان. هذا الشيء مركب. قرب قيام الساعة، لكن لما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة صدق عليه أنه إلى قيامها. طيب هذا وجه. جواب ثاني ليست الكبرى بل هي الصغرى، أي موت، يعني ما لا يزالون منصورين إلى موتهم، لكن الوجه الأول قصد وأوضح، قصد وأوضح، لأنه يدل على أن هؤلاء سيبقون إلى قرب قيام الساعة، قربها القريب. نعم. نقول شيخ إن هذا الوقت أصلا مسجل يعني بآخر، يعني الآن هذا لم يلف تحريفه عن ولا شيء، يعني نضيع من على إلى لا ورث ورث ولو ما ورث ما حد إلى كم ساعة الحديث؟ إيه وفي آخر حتى يجي أمر الله، حتى يجي أمر الله ما في إشكال. نعم. من المراد تربوا قرب قيام الساعة، وهذا الوجه أقرب الصواب من الوجه الثاني. لكنه هذا الذي عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة. الثاني عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة. ما فيهن إذا عندكم جمع ولا ما فيه؟ ما فيه؟ إيش فيه؟ وين؟ إذا ما فيه؟ ما فيه؟ ما فيه من الحديث؟ ها؟ لا أخواننا. طيب كل حديث واحد. بالنسبه للاحاديث والايات نشوف تمام، لكن هو ما فيه الكلام انه عندنا في النص يعني مثلا انها نعم. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخبار بأن إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب. وهذه في الآيات في الآيات ولا لا؟ لا في حديث أبي سعيد، لا في حديث ثوبان، في حديث آخر حديث ثوبان أبي سعيد ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه رجع صلح يا أغاني صلح. أقول سيكون كتب الإخبارات فيكون المجموع هو الذي يعود على فيهن ما فيه. الله أكبر عندك حمية جيدة النسخة يا أخي. لا من كل ننسخ أعوذ بالله. نعم بس خطأ يا شيخ يعني خطر ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب وقدماء. هذه من آيات الله، من آيات الله الشرعية المطابقة للآية الكونية، لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له، كله معمول حوله. توافقون على هذا؟ ومن الشمال للجنوب لا، عند المدار القطبي يمنع من السكان ومن الأمراض، ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق الغرب من جميع الجوانب. الله الله. ما أخبر بمعنى ذلك فتوقع فما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، لأنه ممتد إنه ممتد من المشرق إلى المغرب. يقول إخباره بأنه أعطي الكنزين، وحصل هذا ولا لا؟ حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. وش دعا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ نشوف الآن وش اللي دعا. يقول إنه سأل أن لا يهلك بثمن عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي الظاهر أن الظاهر أن يقوله حتى يكون يهلك بعضا ويأتي بعض البعض. نعم اي، وهي انه لا يجعل الله بأسهم بينهم، فان الرسول عليه الصلاه والسلام ما اعطي هذا، بل بقي بينهم البأس. ولما وقع عليهم السيف ما رفع، وكان القتال بينهم دائرا ودائما. لكن لو سمع ما عندكم شرف قتال بعضهم بعضا، هذا هو الظهر.

وفي الشرع عقد وعزائم وأدوية على الدار والقبور. طيب هل نسمح الحقيقة؟ طيب مش الدليل أعد الدليل لا يتعلمون منه لا يفرقون فيه بين المرء وزوجه. طيب ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا أنا اللي وراك لن يعرف الجواب. فيها دليل على إثبات تأثير السحر. خيلوا إليه من سحر من السحر، فإذا السحر أثر على عيونه. نعم لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. فهذه العصي والحبال ما زالت على حبال وعصية، لكنه أثر في النظر وصاروا ينظرون إليها على أنها حياة تسعى. نعم صح. حكم السحر في الشرع، ما حكم السحر؟ يعني من قصد ما حكم السحر؟ بس يعني ما يصل إلى ذات الكفر. ما تدري؟ لا ما يعني إذا نقول السحر نوعان، أحدهما أن يكون بواسطة الشياطين والإشراك بهم، هذا كفر لأنه لا يتأتى إلا بالكفر، وما لا يتأتى إلا بالكفر فهو كفر. والقسم الثاني نكون في الأدوية والعقاقير وما أشبهها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وذلك لأن هذا الرجل لم يأتي بما يقتضي الكفر، إنما أتى بما يقتضي الضرر والإضرار بالخلق، وهذا لا يؤدي إلى الكفر. واضح؟ طيب ما هو الدليل على أنه يكفر؟ الدليل على الكفر في الحال التي يكفر فيها آدم، ما هو الدليل؟ هذا الجبت والطاغوت، ما هو الجبت يا حسين؟ الجبت هو الطاغوت. كل ما تجاوز به العبد حتى قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا معناها عبد الله نشرح ماذا؟ وبإذا نحن نشرحنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا بمعنى اتركوا، وعبر بالاجتناب لأنه أبلغ، لأن المعنى كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أشد من مجرد الترك،